زو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى 9:30. ماتينا للخير والبركه، ماتينا للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. نهاركم اسعد ليام، نهاركم زين. اليوم نهار جديد بتبيعه على 3/18/2019. ان شاء الله اليوم يكون نهار سعيد واخبار سعيده تسمعوها على المباشر بتبيعه، وفي احداث جديده في الماتينال اللي همكم انتوا حتى للتسعة و30 دقيقه لليوم. الطقس حسب طبعا كما نشوف فيه فما بعض الرياح، لكن مع هذا الكل ان شاء الله متفائلين وان شاء الله فرحانين. ان شاء الله زادت تلمذة البكالوريا اليوم يفرحونا بعد طبعا الاخبار الباهية اللي قاعدة تجينا من عند الامتحانات ولا الاعداد ومراكز الاصلاح، وان شاء الله نسمع كان الاخبار الطيبة والباهية سواء كانت تلمذة البكالوريا ولا تلمذتنا الكل ولا زاد المواطنين اللي قاعدين يتابعوا فينا من تو ما حتى ل 39 دقيقة والا تابعوا فينا في قبلي خارج ولاية قبلي في تونس خارج تونس. اليوم نهار جديد يا ربي العمل عليك للناس اللي قاعدين شادين الاثنية وماشيين يخدموا، ان شاء الله ربي يعينهم. كيف كيف زاد للناس اللي شادين الديار، ان شاء الله ربي يعينهم، وان شاء الله ديما الاخبار السعيدة نسمعوا على المباشر على 100.9 FM وإلا على سيت ويب راديو نفزاو بونيت. احمد العامري من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة نتواصل معكم في الماتينال، برهان في الجانب التقني. شهركم اسعد ليام، نمشي مع اهم الاخبار وخاصة اخبار الطقس لليوم. طقس اليوم، طقس اليوم، طقس اليوم. بعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر في المناطق الغربية، الريح من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي في الوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة في المناطق الساحلية وبين 33 و 39 درجة في بقية الجهات. في ولاية قبلي في توقيت 6:53 دقيقة درجات الحرارة توصل حتى 23 درجة 24 درجة، يعني نهار بارد. اليوم السوق الأسبوعية إن شاء الله ربي يعين طبعا الناس اللي موجودين في السوق. كيف كيف زادة نحاولوا ديما ردوا بالنا من الطقس اللي شدين الثنية وإن شاء الله ربي يعينكم. بعد في أهم الأخبار وخدماتنا لليوم باش نتعرفوا على الأسعار الخضرة والغلة في السوق سواء كان بالجملة وإلا بالتفصيل لليوم 18 جوان 2019. كيف كيف زادة باش نتابعوا أهم الأخبار خاصة في ريكاب نيوز وجديد الساحة في تونس وخارجها، كيف كيف زادة في ولاية قبلي، وباش نتابعوا أهم الفقرات اليوم خاصة دقلة فيها على جينها باش يكون حاضر معنا الهادي بن علي الدكتور في الفلاحة باش نحكوا على سوسة النخيل اللي طبعا في كل مرة نعود نذكروا به الموضوع هذا ونشوفوا جديد فيما يسمى بسوسة النخيل. كيف كيف زادة باش نحكوا في فقرة تحديث الناس على وفاة القدرة الشرائية والأسعار والارتفاع الكبير في الأسعار والتذمر بتاع المواطن، وين زادة ضيفنا باش يكون حاضر معنا محمد زروق هو خبير اقتصادي والرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك باش نحكوا معاه على ارتفاع الاسعار شنو مرده والقدرة الشرائية للمواطن التونسي. في حوار جدي باش يكون حاضر معنا القيادي في حزب الحراك وطبعا النائب في البرلمان عماد الدايمي باش نحكوا معاه على عديد النقاط في الساحة السياسية، موقف الحراك من مقترح تنقيح القانون الانتخابي والاستعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية والتشريعية والتوافقات الممكنة، كيف كيف زاد قراءة في صبر الآراء الأخير لي سيجما كونسي ونقاط أخرى. طبعا باش يكون حاضر معنا ضيفنا في حوار جدي لليوم. بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرات المتنة لليوم. We'll be right back. الله يعينه واللي يقرا واللي يفكر الله يعينه، واللي خدام صحى وتنكد الله يعينه، واللي على ذراعه يتدلل الله يعينه، واللي قام يجمع في شباكه الغربة شباكه الله يعينه، واللي بالليل ونهاره الله يعينه، ينادي على خبز صغاره الله يعينه، يا صباح المسك والعنبر، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح، الشمس جبينها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، تعلم في كلمة الله يعينه، واللي قام يجري وراح الماء الله يعينه، واللي مع غزاله في جباله الله يعينه، واللي في الصحراء مواله الله يعينه، واللي بين قرية ومدينة الله يعينه، في قلبه غنى يحنينا الله يعينه، واللي قام يفرح ويفرح قال إن شاء الله نربح الله يعينه، يا صباح المسك والعنبر، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح، الشمس جبينها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، واتكلم على إذاعة نفزاوة FM، صوتك مسموع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، رجعنا لكم من جديد في المتنة اللي يهمكم الا 7:03، نهاركم اسعد الايام، نهاركم زين اليوم 3/18/2019، ان شاء الله يا ربي يكون نهار جميل بالضحكة، يتعدى طبعا في كل الأحداث وكل الأخبار اللي نسمعوها اليوم وكل الحاجات الطيبة والحاجات الباهية اللي نسمعوها واللي تجينا بالتفاؤل من نفزاوة FM لليوم. بعد شوية باش نستقبل زميلتي عايشة طبعا قريرة اللي باش تكون حاضرة معنا في فقرة تحديث الروح. اليوم الفقرة عنوانها صغيرك موش للفخرة، تابعوا معنا الفقرة هذه سواء كان في الفام على 100.9 فام ولا على الباج فيسبوك متاعنا في الويب كام اللي تتعدى مباشر، يعني باش تسمعوا برشا حاجات باهية برشا حاجات مزيانة. نمشي ونستقبل عايشوش. عايشوش صباح خير. صباح الفل أحمد، نهارك أسعد الأيام. عايشك يعيشك. اليوم فقرة حديث الروح باش ناخذوا فيها طبعا موضوع هو صغيرك مش للفخرة، وبعدها باش نتقابلوا زادة مع فقراتنا وقيت فقراتنا لليوم في الماتينال في فقرة خدمات وريكاب نيوز والفقرة الأخرى اللي باش نتعرفوا عليها بعد الفاصل وما بعد فقرة حديث الروح مع عايشة كريرة. حديث الروح، حديث الروح، نهاركم زين. اليوم كلامي موجه للأولياء، نحب نقول لهم صغيرك مش للفخرة، أي صغيرك مش للفخرة، على خاطر مصالحكم الشخصية الصغير يكون ضحية، ما يهمش إذا هو تعب ولا مرتاح، المفيد يجيب الامتياز ونرتاح، وقالشين هي على مصلحته حب يلقى روحه نهار آخر، والأصل في الشيء إنك حبيه تتفاخر من حقك، لكن مش على حسابه، نهار كامل غاطس في كتابه بكيفه ولا بلاش، نور الشمس ما يشوفاش باش يغلب ولد فلان ويضويلي وجهي في كل مكان، لكن خممتش فيها الإنسان اللي لا حول ولا قوة قاعد يقرب القوة، خممتش فيه شي حس وشي حب، أعطيك كانت تشوف أش قري وش اكتب باش يجي كما تحب، صغاركم رديتهم صلصال ربوات تنفذ شدقاء، وبعد تقولوا شبيه ولدي طلع ضعيف وما عنده شخصية، منين باش تجيه القوة وانت من الصغرى حملت المسؤولية وقارنته بفلان ولد فلان، ويمكن حتى عيرته خاطر جاب استحسان، صغاركم أمانة ما تخلقوش للإهانة، صغيرك يغلط صلح له، نعرف مالك إلا أمه ولا أبوه وحبته فرح له، لكن زاده ما يجيش مشاعره تجرح له، شجع وقوي وكي يغلط وعيه وكي ما يفهمش في حكاية ما تلزمهاش عليه. مش بالسيف باش يفهم الرياضيات، يمكن يكون في مخه شاعر ومع النجوم لياريه بيت، يمكن يكون رسام والألوان عنده تعبر على كل كلام. ما لحاول تقرأ من صغيرك، كان مش انت شكون عنده غيرك. ليجي نهار ويرجع بالتوالي وتتمنى يرجع بيك الزمان التالي، ترجع لك الأيامات نهارات تحاول تصلح اللي فات، أما اللي فات مات حرمته من هك الأيامات. كان حب يلعب العباد وانت همك كان يجيب الشهادات. أرحموا صغاركم واعطوهم حريتهم وخلوهم يعيشوا طفولتهم، خلوهم على راحتهم، ما تحرقوش المراحل وقتها حتى نجاحهم يولي سهل. وما تقارنش بصغير واحدة أخرى، وصغيرك راهو مش للفخرة. برافو برافو عايشة، يعطيك الصحة. فقرة بصراحة ناجحة، وانتي زادة طبعا النجاح ديما حالي فيك ان شاء الله. فعلاش اخترت العنوان وعلاش اخترت الموضوع؟ بصراحة الموضوع هذا مقلقني ياسر، معنا بحكم الأولياء ولوا معنا الهم نتاعهم، الهم نتاع الأولياء معنا ما عادش صغير انه ينجح ولا يتألق، ولا همهم الوحيد انه يكون خير من ولد فلان وولدي معنا يجيب أكثر شهادة مهمة وكل شيء. واخترت الموضوع هذا بحكم احنا تو في فترة البكالوريا وقادمين على فترة نتائج نتاع المدارس والمعاهد، حبيت معنا نصيحة للأولياء انهم يرحموا صغارهم شوي، يخفوا عليهم الحمل شوي. يعطيك الصحة، شكرا لك عايشة. ديما في توقيت 7:05 نتقابلوا مع عايشة كبيرة في حديث الروح. نعود نذكر اليوم موضوعنا اخترناه هو صغيرك موش للفخرة، وكانت نصيحة من عند عايشة للأولياء والأباء، وطبعا فيما يخص التلامذة متاعهم وأبنائهم على الصغير، وإن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي يوفقهم ويوفق تلامذتنا الكل سواء كانوا البكالوريا ولا غيرهم من التلامذة اللي قاعدين يقروا في التوقيت هذايا. شكرا لكم على الاستماع والانتباه. في 7:08 بعد الفاصل نرجع معكم ونتابعوا بقية فقرات المتنة لليوم. خيال آية في جمال الصور وياتي تحكي تتقال، بدر البدور دي شمس ونور في القلب ليكي مليون موال، يا ليل الدفا في عز الشتاء يا صوت جميل نفسي في ندا، عطشان غريب واسمي حبيب وانت ليا قطرة ندى، يا حلم الجميع يا وردة ربيع من نظرة منك بتو بعضي. تشبه ورود تضحك تنور كن وجود، عاشق يا ليل بقول مواويل وعيش ليها ماله جمال، عيون سحر وجنون القمر جنبك يكون، انا دوبت دوب ولبست توب عابر سابل بكلمات، يا نسمة هوا عليا تميل واشرحي. متزوف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. دوحشني كلامه يا هوى سهرا ما بنام، روح كله يجيني يا هوى ده كتير وحرام. دوحشني كلامه يا هوى سهرا ما بنام، روح كله يجيني يا هوى ده كتير وحرام. ده انا خدمات الفقرة اللي ديما ناخذ فيها أهم الأخبار وأخبار السوق لليوم طبعا 18 جوان 2019. اليوم الأسعار يعني تقريبا قاعدة نفسها ما بعد شهر رمضان، صحيح في شهر رمضان ارتفعت معناتها بكثرة، لكن يعني بعد شهر رمضان نقصت شوية الأسعار، ومنهم خاصة نحكي على الكرافس مثلا السعر متاعها قعد السوم نفسها هو 500 فرنك، كيف كيف زاد الفقوس ب 1200، القرع بوتزينة ب 1500، المعدنوس ب 500 فرنك، البصل بدينار، الفلفل الحلو ب 2000، الفلفل الحار ب 2000، البطاطا ب 1200، والطماطم ب 1500، المشمش 1500، وطبعا البطيخ بدينار، الكيلو الدلاع ب 800، والخوخ بدينار، التفاح ب 2000، والعوانه ب 1500، القارس ب 1800، الموز ب 5000، والحم 25 دينار، والحم البقري الهبره 26 دينار، والدجاج 6500، العظام ب 860، اسكالوب 13800، والسردينه ب 3500، وان شاء الله على سلين نشوفوها ب 300، الشورو ب 12400. هذه كانت الاخبار لليوم. نعاود نذكر زاده فيما يخص الاسعار، عفوا السعر الادنى، يعني راهو ديما السعر الادنى هو السعر اللي يلزم يتباع به، والسعر الاقصى هو يلزم ما يفوتش معناتها السوم. الكرافس 500 كيف كيف، معناتها الفقوس ب 1500، يعني شوف الفقوس هو في السعر الادنى ب 1200، لكن في السعر الاقصى 1500، في القراع البوتزينة كيف كيف زاد سواء كان السعر الأدنى وإلى الأقصى بلف وخمسمية والبصل بدينار والمعدنوس بخمسمية زاد كيف كيف كما السعر الأدنى بلفين الفلفل الحلو ألفين الفلفل الحار وألف ومتين البطاطا ألفين الطماطم والمشمش بلفين كيف كيف زاد البطيخ بدينار وثمانمية الدلاع ألف وخمسمية التفاح والخوخ عفوا 1500 تفاح بلف بلفينة والفين زاد العوانة والقارس بلف 800 5840 هو سوم الموز والحمل مع العادي 25 دينار والحمل الهبرة ب 26 دينار 6500 الدجاج والعظام ب 870 هذه كانت الأسوام اليوم سواء كان في يعني السعر الأدنى وإلا السعر الأقصى لليوم الثلاث. دونك هذه كانت أهم الأخبار في فقرة خدمات. بعد باش نواصل معاكم في بقية فقراتنا وفقرة ريكاب نيوز وأهم الأحداث لليوم. من أهم الأحداث لليوم وأهم الأخبار سواء كان على الصعيد الجهوي وإلا على الصعيد الوطني نبدأ بأخبار هو من الأخبار المهمة يعني جهويا وخاصة نحكي اليوم على البريد التونسي وكان انعقد أمس 2-17 جوان 2019 في مقر الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد جلسة اللجنة الجهوية لتصالح برئاسة جوهر الفرجاوي الرئيس المدير العام للديوان بطبعا معية والي قبلي سامي الغابي وبحضور المدير الجهوي للبريد وممثلي الجامعة العامة للبريد والاتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام النقابة الأساسية للبريد للنظر في برقية الأضراب قطاع البريد اللي مزمع تنفيذه اليوم 3-18 جوان وتم خلالها اتفاق على النقاط هذه إتمام إجراءات تحسين ظروف العمل بالنسبة لمركب البريد بقبلي قبل موفى شهر جوان الحالي توفير التجهيزات الأعلامية المتفق عليها بمحضر جلسة 25 أفريل 2019 تكفل الإدارة المركزية بالموارد البشرية بدعوة المترشحين الأسبوع الجاي واللي تتوفر فيهم شروط الإلحاق لإتمام ملفاتهم قصد تحديد مواقع عملهم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للبريد وطبعا زاد تم اقتناء بوكسير وتم اقتناء سيارة وسيارتين للبريد المتجول المناطق النائية بطلب العروض لسنة 2019 وتم تخصيص 30 وحدة عمل موسمي لتسوية الإجازات السنوية والترخيص للإدارة الجهوية للقيام بأشغال إصلاح السيارات المعطبة هذا يعني رسميا تم الاتفاق على إلغاء الإضراب المزمع إجراؤه لليوم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين أنه تم التمديد في أجل قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 من 10 جوان 2019 إلى 21 جوان 2019 في التوقيت الإداري من 8 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية. وزارة الصحة أمس الاثنين أعلنت أنه تم إجراء 4 عمليات زرع أعضاء دفعة واحدة بين نهار 15 و16 جوان بتنسيق بين المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومختلف الفرق الطبية. تتمثل العمليات هذه في زراعة قلب في قسم جراحة القلب والشرايين بالرابطة وهي العملية الثالثة على التوالي في أقل من 2 شهور، زراعة كبد بالمستشفى الجامعي منجي سليم في المرسى، وزراعة 2 كلى الأولى في المستشفى الجامعي شار نيكول والثانية في المستشفى العسكري الأصلي للتعليم في تونس. وتمت العمليات هذه بعد موافقة عائلة المتبرعين في حالة وفاة دماغي وكللت بالنجاح الباهر. الأخبار العالمية يعني تقريبا الفجر وساعات الفجر الأولى لليوم يعني تم دفن جثمان الراحل أمس الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط بعد حضوره لجلسة المحاكمة في قضية التخابر كان أصيب خلالها بنوبة إغماء توفى على إثرها وين تم نقل الجثمان إلى المستشفى. يعني كانت المراسم متاع الجنازة تقريبا من الساعات الأولى للفجر اليوم حسب وكالة الأناضول وين حضروا معها العائلة متاعه والمحامي متاعه فقط في حال يعني بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بالوفاة يعني وما تمش السماح بدفنه في مسقط رأسه. تم تحديد المكان للدفن في المقبرة الواقعة في مدينة نصر في العاصمة المصرية بحسب تصريحات صحفية كانت صدرت يعني تقريبا في أولى ساعات الفجر في وكالة الأناضول. هذه هذه كانت عفوا هذه كانت اهم الاخبار اليوم في ريكاب نيوز. بعد مكملين معاكم في بقيه فقراتنا وباش نكملوا في فقره الدقله في عراجينها. اليوم نحكوا على الايدز، ايدز النخيل والعدو الخفي يتسرب ولا حياه لمن تنادي سوسة النخيل تنخر والسياسي يشخر الحشرة والآفة والبيروقراطية القاتلة. هذه أهم الفقرات وأهم المواضيع لليوم اللي باش نتحدث عليهم في دقلة في عرجينها. صور ورا الصور وعكس القاسي بيا بطول وروح المسجوع النور ألاقي بوسي بتفرق ليام ان شاء الله يا ربي تفرج ليام على الاخوين اللي قاعدين يتابعوا فينا في التوقيت هذا 7:26 في الماتينال لليوم 7:26 طبعا. نمشي للتعليقات اللي كنتوا بعثتوا هنا في الباج متاعنا كما هدى اللي صبح علينا وتقول نهاركم اسعد ليام. شكرا يا هدى. سيف النصر كيف كيف زاد العيشوشة اللي تقول صباح النور ان شاء الله نهاركم زين بربي. يعدونا اغاني شعبية من جهتنا تو نختاروا لك الاغاني هذه ان شاء الله نحاولوا نوفقوا خاطر ديما الاغاني راهو من جهتنا ماهوش اغاني صباحيه معناتها ديما نسمعوها بعد 9:30 يعني بعد الماتينال يا عايشوشة. ناديا صوالح يتصبح علينا كيف كيف. زياد يقول صباح الخير. تو سالو يقول صباحكم دقله وحليب لعمال اذاعه نفزاوة الغاليه. شكرا ليك. عايشه شايب تقول نهاركم اسعد واروع بربي نحب من الناس الباهيه التعاون باللي تقدر. الطفله ريناد شكرا عايشه يعني ريناد ديما موجوده في قلوبنا وتوم بعد زاد نحاولوا نحكوا على ريناد شوي. ريناد غومة هي طفلة أصيلة بازمة لو نحكوا على الحفلة اللي بتصير نهار الأربعاء. إكمال محمد يصبح علينا يقول نهاركم طيب كيف كيف. زاد الياسمين نجيتة تقول صباح الورد والياسمين الأحلى إذاعة نحب نقدم تحية لإطارات وأطفال روضة ميامي بتلمين على رأسهم أنيستي سومية ذياب وتحية خاصة لمرت خالي مريم الوحيشي وإلى راشحة الدربازي وإن شاء الله نهاركم زين. سعاد تقول صباح الورد والياسمين يوم جديد إن شاء الله بصحة وراحة البال. سلامي لقبل الكل وخاصة الأهلي في البلدات. يا سعاد يسلموا عليك زادة حتى هما كيف كيف. زادة مبروك عبيد يقول صباح الورد وإن شاء الله نهاركم زين يا وجوه الخير. شكرا ليك. الساعي يقول صباح الفل ربي ينجحكم وإن شاء الله وينجح جماعة البكالوريا. مهدية عبد الكريم تقول نهاركم الفل وياسمين كيف كيف. زادة صابرة عطية اللي صبح علينا. علي المنتصر زادة يقول صباح الخير والسعادة صباحكم فل وياسمين. تحية للناس الكل في ربوع نفزاوة الغالية. ممكن أغنية صباح يانا يانا نهديها لكل المستمعين إن شاء الله نسمعها بعد الأغنية هذية. يانا يانا طبعا هي الأغنية للفنانة صباح. وصلنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة نمشي مباشرة مع فقرة الدقلة فعرجينا مع الهادي بن علي. اليوم اخترنا باش نحكوا على سوسة النخيل وسوسة الحمراء. الدقلة في عرجينها. الدقلة في عرجينها. الدقلة في عرجينها. هادي نهارك زين دكتور. صباح الخير سي احمد. شكرا ليك. طبعا اليوم الدقلة في عرجينها اخترنا نحكوا على موضوع مهم ياسر هو السوسة الحمراء وسميناها بإيدز النخيل المرض هذايا خاصة يوم 15 جوان في صارت في مسيرة في العاصمة يعني وكان نظمها لائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل والمتكون من مجموعة من الجمعيات من تونس العاصمة والمدن الوحية كان نظموها نهار السبت 15 جوان للمطالبة بالتصدي لسوسة النخيل الحمراء بعد تسجيل إصابات للسوسة هذه في نخيل الزينة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة وتضاعف مخاوف أهالي الجنوب وخاصة ولاية قبلي باعتباره المنتج الأول للتمور واللي يمثل مصدر رزق فلاحيها الوحيد وصمت محير للمسؤولين وخاصة زاد نحكي على المواطن اليوم اللي هو نساها النقطة هذه متاع السوسة الحمراء. إن شاء الله نهاركم مبروك. نرحبوا بجميع مستمعي راديو نفزاوة. بالطبع كان حدث هام جدا اللي هو نهار 15 جوان المسيرة اللي صارت حول سوسة النخيل واللي نظمها الائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل وكان أهم المطالب اللي طالبوا بها في الائتلاف هذا طبعا للسلطة الإشراف اللي هي اعتبار سوسة النخيل خطر يهدد الاقتصاد الاقتصادي الأمن الاقتصادي والغذائي وضع خطة عاجلة لاحتواء سوسة النخيل الحمراء في الشمال الشرقي للبلاد وبالورد برنامج وطني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء من التراب التونسي والتزام الحكومة بالمحافظة وحماية المنظومة الوحية من آفة سوسة النخيل الحمراء والاعتراف بالائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل كشريك فاعل للمتابعة العلمية والميدانية للملف. وللعلم فسوسة النخيل هي من أخطر وحماية المنظومات الوحية كذلك وتم توجيه دعوة لمجلس النواب الشعب

تصور انت واحة لواحة النخلة بجنب النخلة هلا خلصها بعد بجنب الواحة ايه. تصور انت كان دخلت الواحدة لازم العبادة كل هي في المنطقة الوحيدة اللي نجمت معناها تقضي على سوسة النخيل هي في منطقة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية باش اخذت عليها على كاليفورنيا حتى السعودية ما نجمتش تقضي عليها نجمنا باش نجمت معناها تقضي عليها فيك بالوعي نتاع المواطن بالطبع بالدولة تضافر معناها او تكاتف الجهود ما بين الدولة والمواطن زاد المواطن حاس بالموضوع هذا لازم احنا ما نقولوش هذه ديما نعملوا الدولة ديما رانا لازمنا عندنا حتى احنا مع الدولة رانا حتى احنا مسؤولين طبعا هو ذيك باش تصير ما هو ذيك باش فما حوايج ياسر تسهال راه طبعا لمجابهة الكوارث ولي النجم سموها كارثة هذه كارثة بالطبع ما... كان قدر الله راه هو باش تقضي على مناطق الانتاج كاملة وفي دول اخرى وكل شيء راهي قضت على مناطق الانتاج نعم. ما هي سهلة راهي تدخل للنخلة ما تخلي فيها شيء ما تبين ما تشوفها انت كان مسيئ تشوف القلب نتاعها مات وما عادش وهي تخرج ولمجابهة الكوارث يلزم الدولة والمواطن والجمعيات والمنظمات كما قلنا زادة مش مثلا وزارة الفلاحة وزارة البيئة أو وزارة الداخلية الوزارات كل المعنية بالواحد هذا الوزارات المعنية كلها لازم تكون وتوقف بالقدي ولازم الميزانية زادة رصد الميزانيات اللازمة معناها توحني مدامة مزات صغيرة في 7000 نخلة ولا في الشمال رانا لازمنا نرصدوا لها باش نقضوا عليها تماما مش بعد لا قدر الله باش توصلنا هني باش نقولوا باش نعمل ميزانيات ونزيد وندار من كثر الميزانيات واضح شكرا لك دكتور الهادي بن علي أو معناه طبعا المواطن قاعد يتبع فينا ويسمع فينا رانا ندق ناقوس الخطر فيما يخص السوسة الحمراء واللي سميناها بإيدز النخيل سميناها بالعدو الخفي وسميناها زادة بالحشرة الآفة هذه سوسة النخيل يعني يلزم المواطن يعي بالخطر هذية والحمد لله معناتها معنا اليوم الدكتور وشكرا لك دكتور اللي انت ديما معناتها تنورنا فيما يخص النقاط هذية سواء كان في فقرة الدقلة في عرجينا وإلا الدقلة طبعا فقرة الأخرى اللي هي فقرة الاستثمار الانفستي اللي ديما يكونوا حاضرين معنا في الماتينا اللي تواصل معكم الاثنين حتى للجمعة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إذا كان عندك مزيد أي فضل باش نذكروا أن باش نذكروا معلومة أن ريتو مزيد ما فماش إصابات في مناطق الإنتاج لكن احنا راي كان ولت فما إصابة راي سيئة ما عادش ولت الكارثة احنا ماذا بينا كنا حتى في الشمال هي موجودة في الشمال اتكاتف ونكونوا حاسين بها حاسين بالموضوع هذا وحنين معناها جهودنا تتضافر مع أخوتنا في الشمال باش نقضوا عليها في الشمال راه واضح هو بعد الائتلاف وقت اللي عمل وقفة احتجاجية نهار 15 شفت لوم في مواقع التواصل الاجتماعي يشبينا ولاية قبلي تو معناها اللي هو النسبة الأولى متاع الانتاج في التمور و 75% متاع الانتاج وعنا نخل متاع الدقلة ورغم اللي هم معناتها نخل متاع زينة عملوا على خاطر هكا احنا لا في ولاية قبلي ما عملنا حتى شيء معناتها شفت استياء من بعض المواطنين اللي واعيين بخطورة المرض هذا ويبقى ديما نعولوا على الوعي الجماعي للمواطن مش يعني فئة معينة ولا منظمة ولا جمعية باش تقوم بدورها راه فما جمعيات موجودة في ولاية قبلي فما منظمات لكن ما هوش هم اللي ينجموا يعني الآفة هذه ينجموا يقضوا عليها كيف زاد راه الدولة مش قادرة او من الاخر راه الامكانيات اللي تترصد للظاهرة هذه لمجابهتها راه مش شوي ما ناش نحكو على بناية عمومية باش تبنيها وتمشي على روح الدولة رانا نحكو على آفة وما يسمى بالكارثة وهكم تشوفوا في الحرائق اللي صايرة تو في يعني الشمال وصايرة في الشمال الغربي معناتها يعني كارثة والدولة لليوم ما نجمتش تجابهها معناتها إلا بوعي المواطن والمواطن تضافر جود دي ما نقوله تضافر المواطن جود المواطن يعمل في لجان رو دكتور سمعت مؤخرا أن المواطن في الشمال الغربي عامل لجان هي اللي هم اللي يحمي معنا المواطن مسلم معاش يقولك الدولة أخوي معاش مش تعمل حد شيء كل واحد يقضي معناها كل واحد يخدم خدمته رأو كل الجمعيات والمنظمات عندها دور الدولة زادة ما نقوله عندها دور هام ياسر زادة فهمت كل واحد ما يخليش الدور نتاعها باش في الاخر المصلحه الكل يعني كنا مصلحه الكل ان شاء الله واضح شكرا لك هادي والدكتور الهادي بن علي في الفقره المهمه الفقره الدقله في عرجينها مع الهادي بن علي بعد شوي نواصلوا في بقيه فقرات الماتينال اليوم ولا أقولك طب وحبك نسمعوا كلامه مرتضى فتيتي. وصلنا حتى ل 57 دقيقة من جديد. رحبوا بكم في الماتينا لليوم. نهاركم أسعد ليا من نهاركم زين. مواصلين معاكم حتى ل 39 دقيقة في الماتينا اللي يهمكم. نمشوا مع فقرة الدبارت اليوم مع الشيف أيمن ورسالة اليوم. وديما نوصوكم بتحضروا ستيلو وورقة باش تكتبوا رسالة اليوم مع الدبارت أيمن. خير الناس كل, معكم الشيف أيمن في دبارة اليوم كما العادة. بالنسبة لدبارتنا اليوم عنا ملوخية باللحم البقري وعنا طاجين لحم مفروم. بالنسبة للملوخية المتاعنا عنا المكونات 200 جرام ملوخية و500 جرام لحم بقري و وراس ثوم نعملو نجمو نعملو شوية هريسة عربي وشوية طماطم معجونة كيما نحبو يعني وفلفل وفلفل أكحل وشوية تابل اللي هو الحوار وشوية رند وحكيت نص سترة زيت وشوية ملح. طريقة التحضير متاعنا نحطو الزيت في حنين طيب وديما بالكوكوت في الكوكوت ومطيب الكوكوت في الملوخية متاعنا نحطو في الكوكوت متاعنا الملوخية والزيت ونحركوهم مليح نحركوهم مليح مع بعضهم حتى يخشوا في بعضهم يعني يتمازوا يكونوا مع بعضهم وكان حسانا للملوخية عقدة نزيدوها الزيت ونحركوه على نار هادية ومن بعد نحركوهم مليح وفي صحن آخر ولا حاجة أخرى نحضروا الحمى متاعنا نقصوه ونفوحوه بالثوم والطماطم والهريسة ونحطوه على جنب من بعد نزيدوا الملوخية متاعنا حكاية اترتين ولا ثلاثة مي يغلي يعني نحطوه يغلي ونزيدوه للملوخية متاعنا ومن بعد نزيدوه أوراق الرند ونخلوهم يغلو حكاية نصيف ساعة ومن بعد نحطوا الحم متاعنا الحم اللي هو فاوح حاضر نحطوه في الملوخية متاعنا ونخلوها طيب كيت ساعتين كاكا ونحركوا مع التحريك يعني كل مرة نحركوها وباش نحسوا الملوخية متاعنا طابت يطفح الزيت متاعها يعني تبدأ الزيت طافح من فوق هريت الملوخية متاعنا حضرت وناكلوا وصحة وباش في ايدينا. نتعدوا للطاجين الحم مفروم عندنا المكونات متاعنا 500 جرام الحم كيلو بطاطا وعشرة عظمات وحزمة مع دنوس ولا قل شوي و200 جرام جبن مرحي والبهارات متاعنا اللي هو الفلفل الأسود والزيت وشوية زيت زيتونة. نقشروا البطاطا متاعنا ونقصها مربعات صغار ونقلوها ومن بعد نشدوا اللحم مفروم متاعنا في قلاي نعملوا له شوية زيت وشوية فحات اللي هما الفلفل الأكحل والملح ونجمو نعملو له شوية رند شوية تابل شوية زعتر شوية كليل يعني نجمو نفوحوه بالفحات الكل ونخلوه يطيب في عقله يعني نخلوه ديما نحركو على نار هادية نخلو الحم بتاعنا يطيب. بعد نشدو في وعاء نكسرو العشر عظمات والبطاطا الباردة نصبوه البطاطا الباردة ونصبو الحم مفروم بتاعنا الطيب والمعدنوس وجبن مرحي وشوية ملح وشوية فلفل أسود ونخلطوهم مليح مليح مليح وفي صحن بتاع الفور مدهون بالزبدة ندخلوه للفور حكاية ربع ساعة وصحة وبش في لنا. وهذه كانت بارتنا اليوم إن شاء الله للبارة الجاية. دبرت اليوم مع الشيف أيمن كما شفنا ملوخية طبعا الملوخية وطاجين الحمى مفروم هو كانت الرسيت اليوم. تتويت نمشي مع أخبار الطقس مع عائشة. طقس اليوم طقس اليوم 3/18/2019 بعض السحب على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 29-23 درجة بالمناطق الساحلية وبين 33-39 درجة ببقية الجهات. شدك الرداء تتواحل. متواصلين معكم في الماتينال بعد شوي في فكرة الميكروليك مع الإهداءات نتاعكم عبر الصفحة الرسمية في الفيسبوك وإلى على 75-493-859 تنجموا تتواصل معنا في الماتينال لليوم على الرقم متاعنا تطلبوا الأغاني اللي تحبوهم وإلى تقدموا الإهداءات لتلمذة البكالوريا وإلى الناس اللي تحبوهم. بعدها باش نشوف معنا فكرة تحديث الناس ونحكوا على وفاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد صراع مرير مع ارتفاع الأسعار. باش يكون حاضر معنا ضيفنا محمد زروق خبير الاقتصادي والرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك وبقية فقرات الماتينال اليوم مع حوار جدي والأخبار الرياضية وغيرها في الماتينال. أيظن أنا لا أفكر في الرجوع إليه. أيظن أني لعبة بيديه. أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هل يوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه. هل يوم عاد كأن شيئا ليقول لي إني رفيقة دربي، ليقول لي إني رفيقة دربي، ليقول لي إني رفيقة دربي، ليقول لي خبأت حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه سامحت وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفيه سامحت وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفيه وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه بين يديه وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه بين يديه ونسيت حقدي كله في لحظة صباحك يا قبلي 8 و10 دقائق في صباحك يا قبلي في الماتينال اللي يهمكم لليوم نطرح موضوع في حديث الناس والحديث في الشارع في تونس وخاصة زاد في ولاية قبلي على الارتفاع في الأسعار سمينا عنوان الفقرة هذه وفاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد صراع مرير مع ارتفاع الاستهلاك ضيفنا في حديث الناس محمد زروق خبير اقتصادي والرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك في حديث الناس لليوم حديث الناس لنوم يحضر معنا محمد زروق خبير اقتصادي ورئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك مرحبا بك سي محمد شكرا صباح الخير وتحية ليك على الاستضافة وتحية لجميع مستمعي إذاعتكم

يعطيك الأنني عبد الله الخشرمي. وصلنا حتى 8:33 دقيقة من جديد في الماتينال. مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتابعنا على الموجة 100.9 FM وعلى سيت ويب راديو نيفزاوا بونيت. مكملين معاكم بعد شوي في فلاش سبور في أهم الأخبار الرياضية، بعد ضيفنا في حوار جدي عماد الديمي النائب في البرلمان والقيادي في حزب الحراك. اليوم باش نحكوا معاه على عديد التفاصيل فيما يخص الساحة السياسية، لكن قبلها فلاش سبور لليوم. فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي كان فاز أمس على نظيره البوروندي بنتيجة 2-1 في لقاء ودي جمعهم أمس الاثنين 17 جوان 2019 في ملعب رادس في إطار الاستعداد لنهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر 2019. وكان سجل الهدف المنتخب الوطني التونسي طه ياسين الخميسي في دقيقة 66 ونعيم السليتي في دقيقة 90+3، وسجل هدف المنتخب البوروندي اللاعب سيدريك إميسي في دقيقة 76. المنتخب التونسي سافر لمصر غدوة الأربعاء في طيارة خاصة قبل مواجهة أنغولا نهار الأربعاء 23 جوان لحساب المجموعة الخامسة في كان مصر 2019. أمس الصفحة الرسمية للنجم الساحلي أعلنت على الفيسبوك اختيار جماهير الفريق في استفتاء على الصفحة أنه ماهر الحناشي هو أفضل لاعب في الموسم الحالي 2018-2019 بعد مساهمته الكبيرة في الفوز بالبطولة العربية وبلوغ نهائي كاس تونس والعديد من الانتصارات الهامة في البطولة والمسابقة الإفريقية. اللاعب الإيطالي الدولي السابق فرانشيسكو توتي أعلن أمس الاثنين رسميا قراره مغادرة النادي نهائيا بعد 24 سنة من اللعب فيه قبل ما يتولى مهام مدير الفريق وبعد اعتزاله عام 2017. وانتقد توتي سياسة إدارة الفريق خاصة الرئيس الأمريكي رومات جيمس بالوتا بعد خلافات معاه حول عدم الأخذ برأيه في القرارات الإدارية والفنية، منها مسألة المدرب وقرار التعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكي الأسبوع اللي فات. وكان التقارير أكدت أنه توتي كان يفضل جينارو غوتوزو لتدريب الفريق. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية، مكملين معكم في الماتينال حتى 39 دقيقة، بعد رجعنا معكم في حوار جدي لليوم مع ضيفنا السياسي والنائب في البرلمان والقيادي في حزب الحراك عماد الديمي. عملت اللي عليا الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا ما عرفش الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا صبرت كتير عليها وعشت فيها شفت اللي بيعيش يشوف ما عرفش الغلطة فيها السبري. طيب جورج وسوفي وصلنا حتى 8:41 دقيقة في الماتينال لليوم. طبعا نكملوا في بقية الفقرات إن شاء نهاركم أسعد الأيام, لكن قبلها ساعة نمشي مع عائشة في الميتيو. عائشة أخبار الطقس. أخبار الطقس لليوم 18 جوان 2019, سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية, وبالجنوب من دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15-30 كيلومتر ببقية المناطق. البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 23 درجة بالمناطق الساحلية وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. شكرا عائشة. نمشي مع أهم الأخبار اليوم. ويحضر معنا النائب في البرلمان سي عماد الديمي والقيادي في حزب الحراك باش نحكوا معه على عديد التفاصيل في الساحة السياسية في حوار جدي. حوار جدي من جديد, نرحب بكم في حوار جدي في الماتينال. مرحبا بك سيد النائب والقيادي في حزب الحراك سيد عماد الديمي, مرحبا بك على المباشر. صباح النور, اهلا وسهلا بك, تحيه لكل المستمعين الكرام. شكرا لك. طبعا اليوم الساحة السياسية تشهد يعني تنافس على فيما يخص الانتخابات سواء كانت الرئاسية وإلا التشريعية. طبعا نسأل على الحراك وعلى الاستعدادات متاع الحزب للدخول في طبعا المنافسة مع كما باقي الأحزاب الأخرى يعني الفترة هذه فيما يخص الانتخابات, لكن قبلها ساعة خلينا نرجع شوي لشهر أفريل وشهر فيفري على التسمية الجديدة لحزب الحراك واللي كان اسمه حزب حراك الإرادة. تعطينا بعض معناتها التفاصيل على التسمية الجديدة. والله قبل كل شيء حاب نتقدم بالتعازي للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس السابق الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي اللي توفى البارح, وكانت نهاية مؤثرة ونهاية معناها أثناء جلسة محاكمة جلسة ظالمة في قضية ظالمة لأول رئيس منتخب في مصر وتكون نهايته بالطريقة هذه. حقيقة الحدث مؤثر وأعتقد اللي هو الحدث الأبرز على المشهد اليوم, واحنا كتوانسة من حقنا نفتخر بتجربتنا الديمقراطية ومن حقنا نفتخر ان اول رئيس ديمقراطي منتخب لتونس يعيش في داره ويخرج للشوارع ويدور, ومن حقنا ايضا ان نتمنى للشعب المصري ان يخرج من هذه الازمة الكبرى ومن هذا من هذا الحكم العسكري اللي هو حكم فاشي, حكم لا نتمناه لاي اشقاء ولاي دولة شقيقة. إن شاء الله ربي يرحمه. هو تقريبا في ساعات الأولى الفجر اليوم اللي تم دفن معناتها الرفات متاع المرحوم الرئيس الأسبق لمصر محمد مرسي, يعني في ظل عدم حضور حتى المساندي, يعني تقريبا حضروا كان العائلة متاع. كيفاش تشوف هذه كما طرحنا الموضوع هذا؟ هي عملية جرمية حقيقية تبين أن هذا النظام نظام العسكر اللي هو يخنق أنفاس الوطن أنفاس مصر. هذا النظام يخشى من محمد مرسي حيا وميتا, هو أداء الدفن بهذه الطريقة بشكل معناها سري وفي مكان محمي بعشرات الآلاف ربما من الأعوان وغيرهم، هو خوف من من من هبة الشعب المصري، هو دليل على خوف من محمد مرسي، هو دليل على أنهم يخفون جريمة حقيقية، جريمة قتل بطيء وربما حتى قتل سريع، لأن مطلوب اليوم حقيقة هو الضغط من أجل تحقيق محايد، تحقيق دولي في مقتل محمد مرسي وفي الظروف السجنية اللي هي كان ظروف قتل بطيء عاش منها طيلة السنوات الفاتت من العزل ومن التنكيل ومن المنع الدواء ومن الإهمال. امبارح في مواقع التواصل الاجتماعي شفنا في قناة الجزيرة فيديو للرئيس الأسبق السيد محمد منصف المرزوقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو كان تدخل مباشر طبعا في قناة الجزيرة، وكان وقتها يعني في في في بعد ما تحدث على الرئيس الأسبق لمصر ولا معناتها الرئيس محمد مرسي يعني كان ابكي، وشفنا يعني التعليقات يعني على الموضوع هذا في مواقع التواصل الاجتماعي. والله شوف أنا ما معناه تعرف المشاعر البشرية، وقت الإنسان عنده مشاعر إنسانية واحد طبعا هذه لا يمكن لأحد أن يزيد عليه ولا يمكن أحد أن يسيس تلك المشاعر وغيرها. ثم ناس تصور اللي هذيك العملية مقصودة ولا مش عارف شنو. أنا أقرب الناس للدكتور مرزوقي منذ سنوات طويلة جدا ونعرف مدى من رهافة مشاعر، ونعرف أيضا علاقته بمحمد مرسي اللي استقبله واستقبلنا، كنت معه معنا في مصر وكانت بيناتهم لقاءات عديدة، وكان طيلة الخمس سنوات الماضية كان الشخص الوحيد الذي لم ينسى محمد مرسي في مناسبات عديدة جدا ذكره، ودائما وابدا لحد اليوم يعتبره الرئيس الشرعي لمصر، وكان يتكلم عليه بشكل دائم، معنا مش أول مرة يحكي عليه، مش كما ربما بعض المواقف الدبلوماسية وغيرها. هذا موقفه لم يتغير في يوم من الأيام، غلبت العاطفة صحيح، ولكن هذا يثبت المعدن الإنساني للدكتور مرزوقي، يثبت أيضا أن ثم حاجة اسمها روح الصداقة والتأثر بما يصيب من الأصدقاء من مآسي، فبالتالي هذا يزيد في رقعته ولا يمسه من شأنه. واضح. ندخل معاك كمالة في بقية الأسئلة الأخرى، اللي منهم سؤال كنت طرحت قبل المداخلة هو فيما يخص تسمية جديدة لحزب الحراك. هي مش تسمية جديدة، هو في الواقع تطبيع مع وضع موجود أن الناس الحزب اسمه حزب حركة الإرادة كان اسمه هكا، والاسم طويل والناس تكتفي بتسميته بحزب الحراك، وبرش عباد يقول لك شكون الإرادة، يعرف الحراك ما يعرف إرادة، وبالتالي احنا قلنا الاعتبارات عديدة بما فيها اعتبارات انتخابية مرتبطة بشأن الانتخابي، مش ما يصيرش لخبطة ولا خلط. نحتفظوا بكلمة الحراك، خاصة وأن كلمة الحراك تبين بعد ثلاث سنوات من خلناها من استعملناها، تبين أنها كلمة الآن استعملت في وصف كل التحركات السياسية والشعبية العفوية اللي حصلت في الجزائر، اللي حصلت في السودان في هذه الموجة الثانية من الربيع العربي. فبالتالي وقت استعملنا احنا كلمة الحراك كان استباق لهذا المعنى ولهذه الكلمة، اللي هي أكثر كلمة تسمع الآن في الجزائر وأكثر كلمة تسمع في السودان، ويسمى حراك شعبي حقيقي. برشا عباد ما فهمتش معنى الحراك وقالت علاش ما استعملتوش حركة أو حزب. احنا قلنا كلمة الحراك هي هبة شعبية عفوية تلقائية، أكبر مجرد إطار سياسي شعب من إطار سياسي منظم اسمه حزب أو اسمه حركة. واضح. بعد تصريحاتك الأخيرة فيما يخص شهيد شكري بالعيد، وطبعا كنا تبعنا الموضوع هذا حتى في قسم الأخبار، وردت فعل الوطد يعني وقت حسب المعطيات أنه قدموا قضية فيك، اعتذرت أنت بعدها فيما يخص التصريحات متاعك، هل أنه تشوف أنه بعد ذلك كل نجم يأثر على عماد الديم اليوم في الساحة السياسية تصريحاتك الأخيرة؟ الو بيه انقطاع ظهر لي الاتصال، نعاودوا نتصلوا به خاطر ديجا صوت ماهوش قاعد واضح بالبهي الصوت، وان شاء الله يرجع صوت بالكيفيه اللي تكون يعني للمواطن يعني يكون في الاستماع بصفه جيده وجوده الصوت. نعاود نذكر اليوم ضيفنا في الماتينال في حوار جدي القيادي في حزب الحراك والنائب في البرلمان عماد الديمي. نعاود نذكر زادة انه روى بالنسبة لنا كل معناتها ثلاث تكون حاضرة معنا الفقرة هذه في حوار جدي. أبارمو يعني فما إشكالية متاع الصوت، نحاول نشوفوا الإشكالية هذه مع التقني اللي موجود معنا اليوم برهان في الجانب التقني. متواصل معكم حتى التسعة وثلاثين دقيقة في الماتنا لليوم، حوار جدي اليوم مع ضيفنا القيادي في حزب حراك تونس الإرادة من جديد. يرجع معنا سي عماد، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا بك، معذرة انقطع الصوت. واضح، شكرا لك. أنت تقريبا في تنقل حاليا، هذاك علاش الصوت ماهوش قاعد يوصلنا بالبيه، لكن مع هذا الكل يعني حضورك معنا اليوم مهم جدا. سألت سؤال هو أنه التصريحات الأخيرة فيما يخص يعني القيادي عفوا الشهيد شكري بالعيد، ويعني اللي صار مع بعد الوتد ما نتمقدم قضية، هل أنه تشوف التصريحات هذه تنجم تأثر على عماد الديمي اليوم في الساحة السياسية؟ بالتأكيد لا، أنا في كل حالات السياسي اللي يمارس بشكل يومي بالتأكيد هو أحيانا يعبر على فكرة بشكل مندفع شوية أحيانا كذا. أنا في كل حالات تمسكت بجوهر التحليل السياسي اللي قمت فيه، واللي فيه تحليل المشهد السياسي ولمكونات الجبهة الشعبية والاقتراع داخل الجبهة الشعبية، ولكن كما وضحت أنا في التوضيح والاعتذار اللي كتبته، الصحفي تصرف واستعمل صياغات فيها شوية بوز وشوية إثارة، بحث على الإثارة. وقت حكيت على الوطد، حزب الوطد اللي هو وتيار الوطد بصفة عامة اللي لم يكن شريكا لنا في النضال ضد بن علي، على الأقل في تحالف 18 أكتوبر لجمع يسار وإسلاميين وعلمانيين وديمقراطيين، تحالف 18 أكتوبر اللي شارك فيه حزب العمال الشيوعي وترك الإيديولوجيا جانبا ونظر إلى جانب حركة النهضة من أجل التصدي لديكتاتورية بن علي. وقتها حزب الوطن كانت عنده أولويات أخرى، وغلب الإيديولوجيا على النضال ضد المشترك ضد الدكتاتور، وقال أن العدو الرئيسي بالنسبة لي هو الإسلاميين وليس الدكتاتور، والتناقض الرئيسي هو مع الإسلاميين وليس مع الدكتاتورية، وإنما التناقض مع الدكتاتورية هو تناقض سنوي. وأنا حكيت على أساس وجود تحالف موضوعي ما بين تيار الوطن وجزء من اليسار آخر وما بين نظام بن علي في تلك الفترة، في فترة الدكتاتورية، فتم تضخيم الموضوع بالتأكيد والبحث على أبوز وعلى إثارة في تصريحات لم أقلها، ما تهجمت على الشهيد، بالعكس أنا في حقيقتي أكدت على احترامي الكبير للشهيد، وقلت في النهاية في التوضيح اللي كتبته اللي أعلى درجات الشهادة أو أعلى درجات النضال أن الإنسان يفقد حياته من أجل فكرته، وهذا اللي قام به بالعيد والبراهمي رحمة الله عليهما، وبالتالي ما نجم زيد عليه حتى هذا الموضوع. على كل حال أنا لا أعتقد أن الحديث أو الجدل اللي قاموا به هو بشكل مقصود تيار الوطن للتغطية على أزمتهم الداخلية، حبوا يبحثوا على عدو خارجي للتغطية على أزمتهم الداخلية. ثم أطراف صغيرة داخل الجبهة الشعبية كما التيار الشعبي حب يبحث على دور بارز عبر إصدار البيان الأول. تصور الوطن مش هو البيان اللي أصدر البيان معناها ضدي، معناها أول من أصدر بيان هو التيار الشعبي، باش تعرفوا أن العملية كلها متسيسة، والتيار الشعبي يبحث على دور ويحب يعمل نوع من البطولة داخل الجبهة الشعبية. شاف الوطد والفوكس وحزب العمال معناها دخلوا في حرب، فحب يبحث على بطولة ويبحث على نقطة في الضوء ويبان اللي هو معناها يحاول يدافع على مختلف مكونات الجبهة، معناها بطولة وهمية فارغة من حديث صغير. حبوا يهاجموني من أجل هذا الهدف، وأعتقد أن هجومهم لي يأتي أيضا كرد فعل على ملفات الفساد اللي حليتها مع أطراف عديدة بما فيها أطراف نقابية فاسدة، فهذاك علاش حبوا يستعملوا الورقة هذه للتشويه، ولكن أعتقد أن الحملة جاءت لصالحي ولصالحي. حسب معلوماتك حزب الوطد يعني أسقط القضية اللي كانت موجهة ضدك ولا؟ ما عنديش حتى فكرة، ولما عندها حتى معنى كلام هذي. أنا سميتها قضية ذات تحليل سياسي، وقلت أنها سابقة في تونس أن واحد يعبر على موقف سياسي ويقدم قضية بموقف سياسي، معناها شيء يضحك معناها. كأني أنا معناها أنا ما قدمت قضية وقت الجبهة الشعبية قررت قطع طريق على منصف مرزوقي، هذه كموقف سياسي. وقت يتهمونا في أكثر مناسبة، أكثر طرف يتهم في العباد على اليمين وعلى اليسار هم الوطن، قال لك إحنا وطنيين وكل الناس عملاء، والعباد كنت تسقلها في تيكت العميل العميل العميل، ولحد نهار رفع بهم قضية لأن هذاك موقف سياسي يرد عليه بشكل سياسي. تمنيت للوطن عمل تحليل سياسي، قالوا ولا عمل مراجعات لمواقفه ما قبل الثورة ولقربه من نظام بن علي وقت للمعارضة الأخرى كنت تلمت، ولموقفه المخزي في موضوع 18 أكتوبر وقت للبوكت نسى خلى الإيديولوجيا جانبا وجاء مع النهضة ومع المؤتمر والتكتل والجمهور والتكتل والبي دي بي وغيرها ضد بن علي. تمنيت للوطن عمل مراجعات سياسيه، ولا على الاقل دافع على موقفه، مش يرفع قضيه بشخص قام بموقف سياسي. وبالتالي انا القضيه لا تعني لي شيئا مطلقا، وما عندهم حتى وين يوصلوا بها قضيه من هذا النوع. يعني صعب جدا انه اليوم الحراك يتحالف مع الجبهه الشعبيه، يعني في شقيها، هم اليوم زوز شقين، صعب جدا أن يكون سواء كان مع الشق المرشح لحمل همامي ولا الشق المرشح لموجي الرحو. شوف احنا نتمنى اللي الجبهه بشقيها تتحالف مع بعضها ساعه قبل ما تحكي على التحالفات مع جهات اخرى. احنا لسنا في موضع تحالف مع الجبهه الشعبيه منذ زمان، ولكن حصلت بيناتنا تقاطعات عديده في مجلس نواب الشعب، ودفعنا بطريقه مشتركه على قضايا مشتركه بما فيهم نواب الوطن. دفعنا على السيادة الوطنية في أكثر مناسبة، دفعنا على ضد القوانين اللي هي قوانين مفروضة من صندوق النقد الدولي في أكثر مناسبة، وبكل قناعة ما عندناش موقف إيديولوجي ضد الجبهة الشعبية مطلقا، عندنا موقف فقط من بعض الخيارات اللي هي خيارات ما كانتش منحازة إلى إلى إلى استحقاقات التونسيين، وإنما كانت منحازة في حد كبير منها إلى بعض التموقعات وإلى إملاءات بعض اللوبيات وبعض الممولين. وقت شفنا الجبهة الشعبية انحازت على موقف منا، مالت إلى المنظومة القديمة، مالت إلى ميدا تونس، مالت إلى الباجي قائد السبسي في انتخابات 2014، وشفناها التحالفات الموضوعية اللي هي اللي دفعت أعادت بالتجمعين إلى المشهد السياسي. وقتها معناها كان خلل جوهري في سلوك الجبهة الشعبية، ووقت نلتقينا على قضايا حقيقية داخل البرلمان ما ترددناش، وبالتالي إذا كان ثم قضايا حقيقية نلتقي حولها مستقبلا، إذا ثم تهديدات للديمقراطية فبالتأكيد مديني دينا، خاصة أن عندنا تاريخ مشترك مع حزب العمال اللي نكنه له احترام كبير رغم كل الخلافات اللي حصلت في الطريق، لكنه له احترام كبير وعندنا صداقات كبرى مع حزب العمال، نعتبره حزب مناضل لا ضد الدكتاتوري. واضح. شكون الحزب الاخر اللي نجم نشوفوه مع الحراك في تحالفات بخلاف حركه وفاه ومبادره تونس طبعا اللي انتم دخلتوا معاه في تحالف، شكون اللي اقرب نوعا ما الفتره القادمه؟ والله انا شوف احنا دخلنا في تحالف سياسي مهم وجديد من نوعه، تحالف مع حركه وفاه اللي هو عوده للاسره المؤتمريه وانطلاقه في اعاده الاسره المؤتمريه، وهذا كان مهم جدا وعمل لنا هبة داخل البلاد، واحنا نزوره الان ونشوفه اللي ترك صدى كبير. والجانب المهم ايضا اللي هو تحالف مع مستقلين، مع مواطنين مستقلين ما عندهم حتى علاقة بالعمل الحزبي، ما انخرطوش في احزاب سابقا، وجمعوا انفسهم في اطار مبادرة سياسية سموها مبادرة تونس اخرى. هذه المبادرة ستجمعنا والتقينا تحت إطار هذه المبادرة الناس كل الآن كمستقلين وكمتحزبين، وهذه بادرة أولى. والهدف هو تقديم بديل يقدم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية. واحنا كحزب سياسي عندنا تاريخنا وعندنا كل شيء، ما نقولناش كما بعض الأحزاب الأخرى من عائلتنا اللي احنا نحبه باش نقدمه بس قائمات بسمائنا. نعرف المعركة هذه معركة كبيرة تتطلب وجوه الجبار، تتطلب تجميع القوى، وبالتالي احنا قادمين على معركة تجميع القوى في العائلة المؤمنة بالثورة ومؤمنة بالتغيير، ونعتبره اللي عملنا خطوة جيدة. انتظروا مفاجآت طيبة في الأيام القريبة القادمة، إعلان دعم دعم لهذه المبادرة من شخصيات وطنية. وإن شاء الله تتوسع هذه المبادرة، ونعتقد أنه بيش يكون عندها مستقبل كبير في الانتخابات وما بعد الانتخابات، في بناء تيار وطني قوي جديد يجمع الكثير من المكونات. السبر الأنا الأخير، وأكيد راك طلعت عليه، متاع سيجما كونسي واللي كان يعني تصدر النوايا التصويت، يعني القروي وكيف كيف زاد بعد عبير موسي قيس سعيد، وبعد عبير موسي، وبعد في الختام يوسف الشاهد اللي هو رئيس الحكومة اليوم. قراءتك لها السبر الأراء هذا، وشنو رأيك ساعة في أنه اليوم قيس سعيد يحتل المرتبة الثانية والقروي يحتل المرتبة الأولى؟ شوف، هو عملية سبر الأراء فيها أبعاد عديدة. عملية سبر الأراء تحولت في كثير منها إلى عملية إشهار سياسي مدفوع الثمن، وعندنا يقين اللي جزء من عملية سبر الأراء النتائج تتحضر قبل ما تتم العملية أصلا، والنتائج تكتيكية الهدف منها هو التأثير على الرأي العام. هذا علاش احنا في الكتلة الديمقراطية في البرلمان قدمنا بقانون من أجل تنظيم عملية سبر الأراء وتنظيم شركة سبر الأراء وتنظيم المشهد بشكل يردع أي تجاوزات من النوع اللي قاعد يحصل تو. وفي انتظار القانون هذا نعتبره اللي نتعامل مع عملية سبر الأراء كموجه للرأي العام، كموجهات للرأي العام، ولكن في النهاية تعكس إلى حد ما بعض الحقيقة. بعض الحقيقة هو أن في فترات الأزمات التيارات الشعبوية تطلع، وشفناها في كثير حتى في أوروبا. أنا عيش طويلة في أوروبا ونعرف اللي في فترات الأزمات والوقت الذات يعيش أزمة ويطلع شوية معدل البطالة، مش كيف في بلادنا معدل البطالة لم ينزل مطلقا وطالع، والأزمات كلها موجودة الاقتصادية وغيرها. في أوروبا وقت تطلع شوية معدلات البطالة تطلع في بنفس الدرجة نوايا التصويت للجهات الشعبوية أو للأطراف اللي تطرح الخطاب الأقصى والخطاب الشعبي، وهذا توندوس موجودة. هذا التوجه هو توجه عابر وليس توجه معناها أصيل في مجتمعنا. توجه عابر، موضة ربما تمر في فترة سريعة، وحتى إذا كان بقتل الانتخابات وأثرت في العملية الانتخابية فبالتأكيد لن تدوم طويلا، لأنها ليست أصيلة، ليست متأصلة في شعبنا. شعبنا يرفض الشعبوية ويرفض هذه التوجهات القصوى ويبحث عن الوسطية في مختلف التيارات. آخر سؤال هو السؤال على فيما يخص التنقيح على القانون اللي متاع الانتخابات، أنتم ضد أم مع التنقيح؟ احنا ثم مسألة مبدئية جدا. احنا قلنا لا يمكن ان نمس القانون الانتخابي قبل الانتخابات بفترة قليلة، راه ما يجيش، راه غير منطقي غير معقول. سمى دكتور مرزوقي التعويل متاع الدستور وتعويل القوانين قبل الانتخابات بفترة يفكرنا بن علي، يفكرنا بالأنظمة الدكتاتورية. هذه مسألة منطقية ومعقولة. كان من المفروض الانتباه إلى الظواهر الشعبوية وقت اللي كانت تمارس ممارسات غير قانونية. الناس اليوم متمسكين بتمرير القانون لإقصاء نبيل القروي مش خوفا على الديمقراطية، خوفا على بلاستهم، خوفا أن نبيل القروي في كلهم بلاستهم. هذه معركة تموقع وليس معركة من أجل الديمقراطية. الناس اللي يحب يعد القانون هذية بكل الأنواع التحيل وبكل أنواع التلاعب، هذوما هم خطر على الديمقراطية في حد ذاتهم. وبالتالي نحن مع أن يطبق القانون فعلا على نبيل قروي، يمنع من أن يمارس معناها السياسة وهو يمارس العمل الاجتماعي الخيري، يمنع من أن يستعمل وسيلة الإعلام، وعندنا مقاومات المنع، الهيكة موجودة، الإليزي موجودة وهي باشتراك بالانتخابات. أي سلوك، أي انحراف في المجال الانتخابي يجب ردعه، مش بتبديل القانون في اللحظة الأخيرة. واضح. شكرا لك القيادي وفي حزب الحراك والنائب في البرلمان عماد الديمي، كان حاضر معنا اليوم في حوار جدي. ان شاء الله الصوت راه كان واصل، خاطر فما نوعا ما رداء نتاع الصوت، لكن حاولنا الماكس اللي الصوت يكون واضح للمستمعين ويسمعوا كل التصريحات والتعليقات السياسيه فيما يخص طبعا موقف الحراك، سواء كان من التنقيح نتاع ومقترح تنقيح القانون الانتخابي والاستعدادات فيما يخص الائتلافات والتحالفات اللي باش يدخل فيها الحراك. كيف زاد سألنا على سبر الآراء و صبر الآراء الأخير لسيجما كونسي وعديد النقاط الأخرى متواصلة معكم في الماتينال 39 دقيقة. هذا كان ختام حوار جدي لكن ما زالوا بقية فقراتنا للماتينال لليوم طبعا متواصل معكم من جديد إن شاء الله بعد الموسيقى. راجين معكم ونواصلوا فقرة الماتينال.

حكي قبلي. الإذاعة الأكثر قربا في تونس، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم برنامج الماتينال اللي يهمكم صباحك يقبلي. وصلنا حتى للتسعة وسبعتاش دقيقة في الماتينال لليوم، كنا طرحنا عديد الفقرات منهم فقرة حديث الروح مع عائشة اللي كانت اختارت موضوع صغيرك مش الفخرة، تنجموا ترجعوا تشوفوا الفقرة هذه إذا فاتتكم في الباج فيسبوك. كيف كيف زادة حكينا على موضوع مهم هو إيدز النخيل والعدو الخفية تسرب ولا حياة لمن تنادي، حكينا على سوسة النخيل الحمراء وحكينا على البيروقراطية القاتلة، وكان حاضر معنا الدكتور الهادي بن علي في الموضوع ذا. كيف كيف نجموا تتفرجوا في الويب كام اللي موجودة في الفيسبوك. اليوم زاد الدبارة متاع الشيف أيمن، وشيف أيمن حبيت زاد نوصل تحية من أميني ميلود اللي هي أخت أيمن ميلود اللي تسلم عليه ياسر، تقول راني نحبك ياسر ويعطيك الصحة على الفقرة اللي تقدم فيها. زاد فما برشة اللي تصلوا بينا ويحبوا يقدموا تحيات لي أيمن بن ملود، زاد يحب يقدموا تحيات حتى البرهان على الأغاني اللي يعني برشا مرات كانوا معناتها عجبتهم الأغاني وعجبتهم الاختيارات بتاع برهان في الجانب التقني. شكرا ليك برهان، وشكرا لأيمن والشيف أيمن في فقرة دبارة اليوم، وزاد مع عائشة قريرة في فقرة حديث الروح. كنا زاد حكينا على وفاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد صراع مرير مع ارتفاع الأسعار، مع محمد زروق خبير اقتصادي ورئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك في فقرة تحديث الناس. وضيفنا كان حاضر معنا في حوار جدي النائب في البرلمان والقيادي في حزب الحراك عماد الديمي، اللي فاتتهم اي حاجة نجموا شوفوا في الباج فيسبوك في الويب كام تلقوا الفيديو، نجموا شوفوا اذا كان حاجة فاتتكم في التسجيلات. نمشي مع بقية الفقرات، ومن فقراتنا هي اخبار الطقس، ونمشي مع عائشة اخبار طقس. عائشة لو في اخر تحيين لاخبار الطقس اليوم 3/18/2019، سحب قليل على كامل البلاد وتكون اكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 23 بالمناطق الساحلية وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لتوقعات الطقس اليوم غدوة متوقع غدوة الأربعاء شنو عندنا الطقس؟ غدوة متوقع باش يكون الطقس سحب عامة قليلة ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 ل 30 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب فهادئ. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 23 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات، وتتواصل إلى 41 درجة درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. شكرا عائشة قريرة في أخبار الطقس، ديما باش تسمعوها في الماتينال طبعا من الاثنين حتى للجمعة في توقيت 36 دقيقة حتى ل 39 دقيقة على 75 493 859. تتواصلوا معنا تعطونا الإهداءات متاعكم، تكلمونا تطلبوا الأغاني متاعكم. هكا وصلنا لختام برنامجنا اليوم في الماتينال، وبقيت برنامجنا إن شاء الله باش تتبعوها تباعا على 100.9 فام ولا سيت ويب راديو نفزا وبونيت. هكا نقول لكم في الأمان، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. تحية أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، في الأمان.